Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve velah. Ve ba'du, fesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tayyip, men yu'arrifu li hadith sahih? El hadith sahih, men yu'arrifuhu? Naam, ma semi'tu? أيوة. لابد من ذكر الشروط فيه. من يعيد؟ من يعرف حديث صحيح؟ حديث صحيح هو نعم تفضل. ولا معلنا. نعم، هو الحديث صحيح وخبر الأحاد، لأنه خبر الأحاد يرويه أن يكون متصل السند، يرويه عدل ضابط عن مثله، وذكر الحافظ أن يرويه عدل تام الضبط عن مثله، ويكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة، وأن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة. نعم، لما ذكر الحافظ الضبط قسمه إلى كم قسم؟ إلى قسمين. ما هما؟ ضبط الصدر وضبط الكتاب. هذا هو الضبط. إذا كان يروي من حفظه يجب أن يكون ضابطا، بل أن يكون تام الضبط. وإذا كان كذلك يروي من الكتاب فلا بد من أن يكون قد ضبط ذلك ضبطا محكما، وأن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة. ما هو الشاذ؟ الشاذ تعريف الشاذ؟ أيوة، لمن هو أرجح منه، مخالفة الثقة من هو أوثق منه أو أرجح، أو أن يخالف الثقة الثقات، هذا الأرجح. وأن يكون كذلك سالما من العلة. ما تعريف العلة؟ تفضل. نعم، هو أمر خفي يكون إما غالبا ما يكون هذا في المتن، مع أن ظاهره السلامة، والعلة هي المرض، هذا هو يطلق على العلة المرض لغة، ولكن من حيث الاصطلاح هو أمر خفي. نعم، لا يتفطن إليه إلا جهابذة العلماء المتخصصون في هذا الشأن. ولما كان يفاضل الحافظ رحمه الله تعالى بين الصحيحين، بين البخاري ومسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، علمنا بأن هناك من جعل الأفضلية لصحيح مسلم، ولكن وبين بأن صحيح مسلم هو أولى بأن يكون أفضل من صحيح البخاري، أولى من أن يكون صحيح، أولى بالأصحية من صحيح مسلم. من يذكر لي أحد أوجه المفاضلة؟ أحد أوجه المفاضلة؟ تفضل. نعم، هي شروطه أشد وأقوى من شروط مسلم. من ذلك مسلم يشترط المعاصرة، ولكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يكتفي بذلك، بل يشترط أن اللقيا أن يكون قد التقى من يروي عنه، لا يكفي المعاصرة وحده، وهذا شرط أقوى. ثم يستمر الحافظ رحمه الله تعالى في ذكر أوجه المفاضلة بين الصحيحين، أيهما أفضل، صحيح البخاري أم صحيح مسلم. ذكر لنا أولا رجحانه من حيث الاتصال، أي بأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم لأنه يشترط اللقيا. أما رجحانه من حيث العدالة والضبط، العدالة والضبط، ما هي العدالة؟ سبق لنا أن عرفنا الضبط. العدالة ما هي؟ نعم تفضل. ها أيوة، هذه العدالة، سلامة المرء من الفسق، أي خروج عن طاعة الله، وخوارم المروءة، كل ما يخدش بمراءة هذا الإنسان، فيكون هذا شرطا في العدالة أن يكون سالما من الفسق وخوارم المروءة. وكان عرفها الحافظ رحمه الله تعالى بأنها ملكة تكون عند الإنسان تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. أما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. معنى هذا أن الرجال الذين انتقد عليهم الأحاديث أو في بعض الأمور في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أكثر منهم في صحيح البخاري، وذلك أن ما جاء من الرجال الذين انتقد عليهم في صحيح مسلم ضعف ما في البخاري، ضعف ما في البخاري مرتين. على هذا طبعا يكون صحيح مسلم، صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم بسبب العدالة والضبط، لأن رجال البخاري أضبط وأعدل من أولئك الذين روى عنهم الإمام مسلم رحمهم الله تعالى جميعا. الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، أولئك الذين تكلم فيهم ما أكثر البخاري رحمه الله تعالى من إخراج أحاديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين، أي في العدالة والضبط، في الأمرين في العدالة والضبط. أيوة، لأن البخاري هذا يرجع كذلك إلى الشرط الذي شرطه أولا الإمام البخاري وهو اللقيا، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى غالب شيوخه الذين أخذ عنهم هكذا مباشرة معناه هناك لقيا، فهذا يكون أقل انتقادا من الشرط، بناء على الشرط الذي طلبه أو وضعه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا كذلك رجحانه من حيث هذه الحيثية، وهو رجحانه من حيث الضبط والعدالة. أما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، وهذا من شروط صحة الحديث الصحيح، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. رأينا في قضية العدالة والضبط الرجال الذين انتقد عليهم في صحيح البخاري أقل عددا من أولئك الذين انتقد عليهم في صحيح مسلم. وكذلك هنا بالنسبة للشذوذ والعلة، والحديث إذا وجد فيه شذوذ أو علة قادحة طبعا لا يكون صحيحا، بل لا يكون حسنا حتى من باب أولى، فكيف به يكون صحيحا؟ لماذا ترجح صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ لأن من تقد على البخاري، يعني الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري في صحيحه أقل عددا من الأحاديث التي انتقدها النقاد، أي الحفاظ العلماء الجهابذة، وليس كل إنسان يستطيع أن ينتقد ما خرجه الشيخان رحمهم الله تعالى، وإنما من كان ذا أهلية وكان معروفا عند العلماء بممارسته الطويلة لهذا الفن، وهذا لا يتأتى لكل أحد، كما نسمع مثلا من بعضهم يطعنون مثلا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم ويريدون أن يوهنوا وأن يجعلوا بعض الأحاديث ضعيفة. لماذا؟ لأنها لا توافق هواهم وعقولهم المريضة، يحكمون على الحديث بالهوى والعقل، أما قواعد المحدثين فلا يعرفون كيف يستعملونها لأنهم ليسوا أهلا لذلك، ومع هذا تراهم يتطاولون على أمثال هؤلاء الرجال، وكل ذلك فيه تشكيك في السنة كما بينا أمس، حتى يشككوا الناس في السنة، وأن السنة هذه طالما أنها ليست متواترة فلا نأخذ بها ونقتصر على الأخذ بالقرآن لأنه متواتر، هكذا يريدون أن يلبسوا على الناس. فالعلماء الذين انتقدوا أحاديث البخاري وكذلك انتقدوا أحاديث مسلم، ليست كل الأحاديث، وإنما بعض الأحاديث التي يقولون بأنها يعني فيها ضعف، رغم هذا الأحاديث التي انتقدت في صحيح البخاري هي أقل من الأحاديث التي انتقدت في صحيح مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى شهد له بذلك أهل عصره، في عصره كان هناك حفاظ وكان محدثون كثر وشهدوا له بالإمامة في هذا الشأن. نعم، وفي أصقاع متعددة التي طاف فيها وأخذ الحديث منها، أي عن علماء تلك البقاع، كل هؤلاء كانوا يشهدون له بالإمامة، معروف بصناعة الحديث. ومسلم رحمه الله هو تلميذ للإمام البخاري وكان يستفيد منه كثيرا، أي الإمام مسلم رحمه الله تعالى كان يستفيد من الإمام البخاري وكان يتتبع آثاره، حتى قال الإمام الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. معناه أن الفضل بعد الله عز وجل يرجع إلى الإمام البخاري، هو الذي خرج الإمام مسلما. نعم، ومن ثم، أي من هذه الجهة، من هذه الحيثية، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث على الإطلاق. أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري، هذا باتفاق العلماء ولم يشذ أحد منهم. ثم صحيح مسلم بهذا الترتيب، لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، يعني سوى بعض الأحاديث وهي قليلة لا تطعن في الكتاب كله. هذه تخرج من جملة ما كان صحيحا. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه على شرطه، ما وافقه شرطهما، أو ما وافق شرط ما وافق، نعم، قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. أول درجة الصحيح عندنا ما اتفق عليه الشيخان، ثم يأتي من فرد به البخاري، ثم يأتي من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطيهما، على شرط البخاري ومسلم. بهذا نعرف درجات حديث صحيح. ما اتفق عليه شيخان هذا هو أعلى درجة صحة، ثم يأتي بعده من فرد به البخاري، ثم دون ذلك من فرد به مسلم، ثم على شرطهما معا، شرط البخاري ومسلم. كالمستدرك، مستدرك الحاكم مثلا، إمام الحاكم له كتاب سماه المستدرك، أي يستدرك ما فات الشيخين على شرطيهما أو شرط أحدهما، فتراه مثلا يذكر الحديث ويقول على شرطيهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، مع أنه لم يلتزم بهذا. ولذلك جاء بعده الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وتعقب الحاكم فيما ذهب إليه من تصحيح بعض الأحاديث على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، فبين في ذلك أمورا كثيرة خالف فيها الإمام الحاكم رحمه الله تعالى ما ذهب إليه، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. ورواتهما أي رواة البخاري ومسلم قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. ترجمهم معلومة، هؤلاء الأئمة الذين خرج لهم الإمامان بخاري ومسلم ترجمهم معلومة، فعلى أنهم ثقات وأنهم ممن يؤخذ عنهم الحديث، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. من أراد أن يخرج عن هذا الأصل، أصل هذا أصله علماء هذا الفن، علماء الحديث رحمهم الله تعالى أصلوا لنا هذا الأصل، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ومن أين له أن يأتي بهذا الدليل حتى يخرج عن هذا الأصل؟ فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري. إذن قلنا أول شيء ما اتفق عليه الشيخان، ثم بعد ذلك يأتي البخاري فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. إذا اتفقا خلاص كان هذا أعلى مما ينفرد به البخاري، وإذا كان كل واحد منهما منفردا قدم البخاري على مسلم. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطها اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. ننتقل الآن إلى الحديث الحسن. الحديث الحسن من يعرف لي الحديث الحسن؟ بغيره؟ تفضل. ارفع صوتك شوي، ما اسمعك. زيد شات لك هربط. تفضل. ايوه احسنت، تفضل. لا، لابد من ان تاتي بالتعريف كما تفضل به. عدل خفيف الضبط، عدل خفيف الضبط، لان الحديث صحيح هو هذا فقط. هنا يختلف عن الحديث صحيح، الحديث صحيح يشترط فيه العدل الضابط تام الضبط، هنا خفيف ولكنه عدل. العدالة تبقى، السلامة من الفسق وخوارم المروءة، هذا شرط في الحديث الحسن، هذا شرط في الحديث الحسن. فخوارم نعم، قلنا العدل هو ما رواه عدل خفيف الضبط ويكون متصل السند وسالما من الشذوذ والعلة القادحة. إذن خفة الضبط، بهذا يعرف الحديث الحسن. يقول هو حد الحسن، يعني يعرف لنا الحديث الحسن. فإن خف الضبط، فإن خف، لأن الحديث صحيح اشترط فيه أن يكون راويه تام الضبط عدلا تام الضبط، هنا لا، أي قل. والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، يعني الشروط المتقدمة هذه يجب الإبقاء عليها، وإنما هذا هنا سمي حديثا حسنا. لماذا؟ لأن هذا العدل الموجود في السند المتصل مع السلامة من الشذوذ والعلة القادحة، هذا العدل هو خفيف الضبط. فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، الحسن لذاته. وهذا الحسن لذاته يطلق عليه كذلك، يطلق عليه الصحيح لغيره، الصحيح لغيره، الحسن لذاته هو الصحيح لغيره. نعم، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، لأنه معنى ذلك لا لشيء خارج، لأن هناك من الأحاديث من يصير حسنا لشيء خارج عنه، أما هذا في ذاته اكتسب هذا الحسن من ذاته، توفرت في هذه الشروط المذكورة. أما الحسن، الحسن لغيره مثلا، الحسن لغيره هذا الأصل فيه أنه حديث ضعيف، ولكن بشرط أن لا يكون راويه متهم بالكذب، أن يكون هذا الضعف محتملا، أن يكون الضعف محتملا ثم جاء من طريق أو طرق أخرى قوته فصار حسنا لغيره. معنى هذا أنه اكتسب الحسن من غيره، أما هذا لما توفرت في هذه الشروط المذكورة خف ضبطه مع الشروط الأخرى الذي يجب توفرها في الحديث الصحيح، كان هذا حسنا لذاته ويسمى حسنا أو صحيحا لغيره. لا لشيء خارج، هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، فهمنا بسبب الاعتضاد القوة، يعني تقوى من طرق أخرى، أما هذا فمن ذاته. نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. المستور هو الذي لا يعلم حاله، لا يعلم حاله، مستور الحال هذا هو، ولكن ليس متهم بالكذب وإنما هو مستور. أيوة، فهذا الشخص روى حديثا معناه أن حديثه ضعيف مستور الحال، ليس بين العدالة. فهذا يكون مستور الحال، جاء بحديث فيه ضعف، فيه ضعف محتمل، ضعف محتمل، ولكن هذا الحديث جاء من طريق آخر أو طرق أخرى فقوته وصار حسنا لغيره. حسنا لغيره، نعم. في شيء؟ قليل خفيف الضبط، يعني لا يضبط كذاك الذي ليس تام الضبط، خفيف الضبط معناه ليس تام الضبط، قد مثلا على سبيل المثال الآن هو يروي حديثا إنما الأعمال بالنيات، على سبيل المثال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، احنا قلنا يعني خفيف الضبط، أما يعني تام الضبط هو الذي يروي كأنه يقرأ القرآن، كأنه يقرأ الفاتحة كما بينا أمس، يعني تام الضبط الحديث يستحضرها بحرفيتها، لفظا نعم. هو احنا الآن لا نتحدث عن رواية الحديث بالمعنى، نتحدث عن الحديث باللفظ، تام الضبط كما سمعه أداه، فهنا يكون ضبطه تاما كما سمعه أداه. خفيف الضبط قد يتلعثم في بعض الحروف مثلا، في بعض الكلمات يقدم أو يؤخر، فهذا يكون ضبطه خفيف مع العدالة، أما إذا كان يعني ليس عدلا فحديثه يكون غير مقبول، لا يعتبر هذا خفيف الضبط مع وجود العدالة، توفر شروط أخرى لابد، ولكن هم ليعرفوا لنا الحديث الحسن بأنه لنفرق بين الصحيح، هو تعرفه أن يكون رويه عدلا تام الضبط، هذا قبلوا روايته لأن ضبطه خفيف مع توفر الشروط الأخرى، مراعاة الشروط الأخرى، نعم. فهذا دقة عندهم رحمهم الله تعالى في هذه التعريف حتى يبينوا لنا الحديث المقبول وغير المقبول، نعم. أيوة، لا لا، احنا قلنا الضبط قسمان، الضبط إما أن يكون ضبط صدر أو ضبط كتاب، ضبط كتاب معنى ذلك أنه ما في الكتاب يؤديه، بعض الناس على سبيل المثال قديما تعرف كانت الكتابة تكون باليد وقد تمحى بعض الكلمات وما إلى ذلك إلى غير هذا بسبب البلل أو بالعرق، حتى كان الواحد يحمل كتبه على ظهره ويصيبها العرق، وتعرف يعني الصمغ، هذا كانوا يكتبون مثلا بالحبر الذي كان عندهم في ذلك الوقت ويكتبون بالقلم فيتميع هذا، فقد تضيع بعض الكلمات على سبيل المثال، فهنا هذا كذلك يكون ضبطه خفيفا لأنه لم يكن ضبطه متقنا، الذي يتقن ضبط الكتاب يكون حافظا لكتابه بأن لا يتعرض لشيء مما يؤثر على ما في ذلك الكتاب، ها؟ كما بينا أمس. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، يعني يتكلم عن القسم من الحسن لذاته لا لذاته، هذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، نعم. وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، نعم. هناك من قال يعني الحديث الحسن بقسميه لذاته ولغيره، هذا كذلك مقبول في الاحتجاج. هناك من يرى بأن الحسن لغيره لا يقبل في الاحتجاج، ولكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنه هو كذلك مقبول في الاحتجاج به. وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، يعني لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. وبكثرة طرقه يصحح، يعني علمنا هذا بأن الحديث الحسن، الحديث الحسن لذاته هذا يصير صحيحا لغيره بتعدد طرقه، هذا حسن لذاته، وجاء كذلك من طرق أخرى، هذه الطرق إما أن تكون مثله مساوية له أو على سبيل المثال أقوى منه، فيرتقي إلى الصحيح لغيره، هذا هو الحسن لذاته. هنا مصطلح يتحدث لنا عنه الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، جمع الوصفين الحسن والصحة أو الحسن والصحة لحديث واحد، يعني بعض الأحيان تجد على سبيل المثال، ومن يستعمل هذا المصطلح أكثر هو الإمام الترمذي في سننه، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. ماذا يعني بحديث حسن صحيح؟ هذا الذي سوف يتحدث عنه الحافظ. فإن جمع، أي قال مثلا الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ماذا يعني هذا؟ سنرى. فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، يعني لما يقول هو حسن صحيح قال هذا حصل ترددا، معنى إذا قال ترددا، معنى ترددا هناك حرف التردد محذوف وهو أو، يعني حسن أو صحيح، لم يجزم بصحته أو حسنه، هو متردد بين أن يكون هذا الحديث حسنا أو صحيحا، هذا قول، ولا ستأتي أقوال أخرى. فللتردد، فإن جمع أي حسن صحيح، فإن جمع فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟ هل هذا الحديث هو تردد هذا المجتهد في إطلاقه الحكم على هذا الحديث، لم يجزم لما هو قال، عندنا الجزم لو جزم لقال صحيح، لو جزم لقال حسن وانتهى الأمر، هنا لم يحصل عنده هذا الجزم، ما يزال مترددا، هل هذا السند؟ معناه كان يحتاج، من الممكن قد يكون يحتاج منه إلى وقت أطول، يعود مثلا إلى السند حتى يفحصه فحصا يحكم عليه حكما نهائيا، إما بالصحة وإما بالحسن، واضح؟ واضح هذا؟ فلما هو تردد لا يزال مترددا لم يجزم فقال حديث حسن صحيح، سنرى أقوالا أخرى كذلك. وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف هذا لما هو يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وهذه الرواية الوحيدة الموجودة، ليست هناك روايات أخرى حتى يرجع إليها ليزيل بها هذا التردد. نعم. وهذا من حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه، ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. يعني هو المجتهد معناه كالإمام الترمذي رحمه الله تعالى الذي يستعمل هذا المصطلح أو غيره، فيرى بأنه باعتبار يكون هذا الحديث حسنا، وباعتبار آخر يكون هذا الحديث صحيحا. كأن هذا الحديث له طريقين مثلا، طريق جاء عن طريق يكون حسنا، وجاء عن طريق يكون صحيحا. إذا كان كذلك فينبغي أن يقال فيه حسن وصحيح، حسن وصحيح، حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر. مفهوم هذا؟ طيب. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، يعني هنا حرف تردد الذي هو أو، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. لما هو قال حسن صحيح حذف حرف التردد الذي هو أو، فقال حسن. وهذا كما حذف في حرف العطف من الذي بعده و، حسن وصحيح. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح. ليش؟ لأن فيه ترددا، الذي يقال فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه بأنه صحيح. ليش؟ لأن هذا الصحيح فيه شروط الصحة، أما هذا ففي ذلك تردد، في ذلك تردد بين الحسن وبين الصحيح، فهو دون ما قيل فيه بأنه صحيح. ليش؟ لأن الجزم أقوى من التردد، أقوى من التردد. وهذا من حيث التفرد، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الفصل، هذا إذا في حالة ما إذا جاء الحديث في من طريق واحد، وإلا فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن، يعني له أكثر من طريق، الآخر له طريق واحد. أما هذا فله طريقان، باعتبار سند يكون صحيحا وباعتبار الآخر يكون حسنا. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط، إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي، كثرة الطرق هذه تجعل الحديث قويا. ولذلك رأينا مثلا قد يكون حسنا لذاته فيصير صحيحا لغيره، تقوى، ارتقى من تلك الدرجة. ليه؟ لكثرة طرقه. فإن قيل، يعني هو الآن يريد اعتراضا واحد يعترض عليه ويقول له، فإن قيل يعني في حالة ما إذا واحد أراد أن يناقشنا فيها فيما تفضلنا به فيقول، فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه. يعني الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الحقيقة هو لم يعرف الحديث الحسن، لم يعرفه، ولكن يقول لأنه هو في هذا الذي قاله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، التعريف عند العلماء يجب أن يكون جامعا مانعا. الإمام الترمذي هنا لم يكن تعريفه جامعا مانعا، وإنما ذكر في في في في التعريف أحد أنواع الحديث الحسن، ولم يذكر شمولية هذا الحديث الحسن. فإن قيل قد صرح التلميذ بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب صحيح، أو حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والغريب على الغالب يكون إيش؟ هو فردا، يكون فردا، فكيف يقول بهذا مع أن مع أنه قد يروى من غير وجه، من غير وجه واحد، ومع هذا هو يستعمل هذا المصطلح، معناه أن هناك إشكالا. فالجواب الآن يجيب عن هذا أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا. إمام الترمذي ما قال هذا هو تعريف الحسن، لم يعرفه تعريفا حتى ينطبق عليه المثال الذي ذكره، وإنما قد يكون هو عرف الحسن بالمثال، والمثال يؤتى به لتصحيح القاعدة، لتصحيح القاعدة. هو لم يقعد، أي معناه لم يعرف الحديث الحسن ليأتي بعد ذلك بالمثال، لأن المثال يبين القاعدة أو يصحح القاعدة، هو لم يعرفه وإنما جاء بمثال. فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا. احنا عرف لنا الحافظ ما هو الحسن، أن يرويه عدل خفيف الضبط متصل، أن يكون متصل السند، وأن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة. عرفه لم يعرفه، عرفه الإمام الترمذي لم يعرف الحديث الحسن لا بهذا التعريف ولا بغيره، وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه، عرفه بالنوع ولم يعرفه جملة واحدة، لأن التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأطرافه مانعا من دخول غيره فيه. ولذلك تعريفات لها دقة، يكون يجب أن تكون جامعا، جامعة ومانعة، مانعة من دخول غيرها فيه. فعندما يكون التعريف بهذا نقول نعم هذا تعريف، أما أن يعرف بأحد أنواعه فهذا لا يطلق عنه بأنه تعريف، وهذا ما فعله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح، هذا في كتابه، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. يعني حتى لا يقال يعني بأن الإمام الترمذي عرف الحديث الحسن، لأنه تارة يقول هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح غريب، يجمع كل هذه المصطلحات. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه، في آخر كتاب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، عنده كتاب العلل، كتاب العلل، يعني هو عبارة عن نوع من أنواع مصطلحات الحديث، يتناول فيه بعض مصطلحات الحديث. وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، عنده هو يرى حسن إسناده حسن، فيكون بهذا، يكون بهذا الحسن عند الإمام الترمذي قد يكون صحيحا، ويكون شاملا للحسن والصحيح، يكون شاملا للحسن والصحيح، طالما أن إسناده عنده هو حسن. معنى حسن توفرت فيه شروط الصحة، وإن لم يستعمل هو هذا المصطلح. قال فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. هو هناك أنه عرف الحديث الحسن، ولا يؤخذ من تخريجه للأحاديث، هذا لا يؤخذ من تخريجه للأحاديث، وإنما يؤخذ من كتابه العلل في نهاية سننه، حتى يعرف منهج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى الذي سلكه. نعم. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب، لم يعرف الصحيح ولم يعرف الغريب، وإنما عرف فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط. هناك من يقول من العلماء لم يكن هذا التقسيم موجودا حتى جاء الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وأدخل هذا المصطلح الحسن، ما كان، كان عندهم صحيح أو ضعيف، فيكون على هذا الحسن من أقسام، من أقسام الصحيح، معناه مقبول باعتبار وصول الحديث إلينا، إما أن يكون، أن يكون مقبولا أو أن يكون مردودا. فهو يرى، أو من تقدم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يرى بأن تقسيم الحديث يكون على قسمين: صحيح مقبول توفرت فيه شروط القبول، ضعيف مردود، والضعيف أقسامه كثيرة، أقسامه كثيرة، لذلك أقسام الضعيف تحدث العلماء يعني عن أقسام متعددة ولكل تعريفه، أما الصحيح فهو قسمان والحسن فهو قسمان، وهذه طريقة سهلة في معرفة الحديث صحيح، صحيح سواء أكان لذاته أو لغيره، وكذلك الحسن لذاته أو لغيره، أما الضعيف هذا المردود هو الذي تعددت أقسامه. حكم زيادة الثقة. وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن، صحيح والحسن، إذا الثقة روى زيادة هو ثقة، ومع ذلك عنده زيادة، هذه الزيادة لا توجد عند غيره. وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه، لأنه إن خالف الثقة من هو أوثق منه يكون الحديث، يكون شاذا، يكون الحديث شاذا إذا واحد ثقة ولكن خالف من هو أوثق منه، أوثق منه معنى أوثق منه ثقة وزيادة، لما نقول هذا أفعل تفضيل لأنه شاركه في الثقة وزاد عليه فيها، فيكون هذا الأوثق مقدم على، عندنا مثلا حافظ وأحفظ، من يقدم؟ الأحفظ على الحافظ، فدائما يشتركان في الصفة ولكن يزيد أحدهما على الآخر فيهما، فهنا رواية الثقة تكون شاذة، والشاذ هذا يكون مردودا. لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، إذا لم يكن هناك تنافي، إذا لم يكن هناك تنافي بينها وبين رواية الأوثق، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح، الراجح هو الأوثق والمرجوح هو الثقة، تقبل رواية الأوثق وترد رواية الثقة. منهج متقدم أهل الحديث في قبول زيادة الثقة، هو يذكر لنا هنا نبذة عن منهج أهل هذا الفن من المحدثين القدامى ولكن من أئمة الحديث، من هم هؤلاء والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء أئمة هذا الشأن وأئمة الجرح والتعديل. منقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، الذي نقل عن هؤلاء اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. يعني هكذا أن تقبل الزيادة على إطلاقها، هذا لا يعرف عندهم، وهذا فيه دقة عند هؤلاء العلماء، حتى لا يقول من شاء ما شاء، كل واحد يأتي بزيادة يصطنعها ثم يقول بها، وأن تقبل هكذا على الإطلاق هذا لا يكون، خصوصا عند هؤلاء الجهابذة، هؤلاء أئمة الذين ذكرت أسماؤهم وغيرهم. هو ضرب لنا أمثلة بهؤلاء، وهؤلاء كانوا ممن ينخلون الحديث نخلا، ولما يصلهم الحديث فكانت لهم طرق خاصة في تعاملهم مع الرواية ومع الراوي، ولذلك عرفوا بمعرفة الحديث رواية ودراية. فلما نقل أسماءهم رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، معنى ذلك أن هؤلاء الأئمة الأعلام كانت عندهم دقة كبيرة في تلقي هذه الأخبار وتدوينها وقبولها أو ردها. معرفة الشاذ والمنكر، هل هناك من سؤال حول ما ذكر؟ نعم. تفضل. ما سمعتك، لو اقتربت قليلا. نعم، أعيد. أيوة، الزيادة، نعم، زيادة في المتن، متن الحديث، أن ينفرد مثلا ثقة بزيادة، ولكن هذه الزيادة في متن الحديث هي لا توجد عند من هو أوثق منه، لو انفرد بها وحده ولم يخالف ثقة أو من هو أوثق منه أو جماعة من الثقات، ففي هذه الحالة تكون هذه الزيادة تكون مقبولة، لأنها وردت من ثقة، الأصل فيه أنه لا يكذب في الحديث وليس متهما بذلك فتقبل. أما إذا كان هو في زيادته هذه يخالف من هو أوثق منه فلا، يقدم الأوثق على الثقة. في شيء؟ تفضل. نعم، الزيادة التي ليست زيادة مطلقة، وإنما عندما قال هنا مثلا اعتبار ترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيره، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، إذا كانت زيادة على إطلاقها، يعني أن تأتي من كل من هب ودب، إطلاق الزيادة معناها ليست مقيدة بالثقة، ليست مقيدة بالثقة. أما إذا وردت من الثقة، وهنا حتى بالنسبة لبعض الشافعية يرد، هو لأنه كان شافعي المذهب، يرد على هؤلاء بأن الإمام الشافعي شافعية هم يقبلون الزيادة على إطلاقها، مع أن هذا ليس منهج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأن منهجه هو منهج الأئمة المذكورين، أنه اكتفى بذكر فقط بعض الأسماء بعدها لما ذكر هؤلاء قال وغيرهم وغير هؤلاء منهم مثلا الإمام الشافعي. وإن كان بعض الشافعية يخالفون ويقبلون القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نعم صحيح كما تفضلت بالنسبة للأئمة الأوائل لا يقبلون زيادة الثقة كذا على إطلاقها، ولو كان ثقة لا يقبلونها، وهذا مذهب الإمام الشافعي. أما غيره فيرى بأن هذه الزيادة طالما أنها وردت من ثقة وليست هذه الزيادة مخالفة لمن هو أوثق منه فتقبل على إطلاقها. فعلى كل في ذلك اختلاف بين العلماء في هذا. نعم تفضل. لا المدرج هذا يكون من كلام الراوي إما في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره، هذا يكون زيادة منه كأن يكون مثلا شرحا لبعض الكلمات على سبيل المثال. فهنا نعم، أما أن يقول مثلا أن يكون هذا داخل في باب زيادة الثقة فليس الأمر كذلك، لأن المدرج له تعريفه، والمدرجة في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اشتهرت. ألفاظ الرواة هم الذين أدرجوا هذه الكلمات فزادوها، قد يكون صحابيا كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذا من مدرجات الحديث. كذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها وردت يعني بعض مدرجاتها في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ونكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله.